بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الفحوى والإشارة. قال: اعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم، كلام هنا عن المنطوق والمفهوم، ثم المنطوق إلى منطوق صريح وغير صريح، والمفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وفي معاقد الفصول نبه على شيء، وهو يا عبد الرحمن أنه نبه على شيء، أن هذا من باب الإشارة. قبل هل ذكر شيء؟ قبله بسطر أو خير. لا ما هو، يعني قبل العنوان. أوه، أنا أردت هذا. فهذا ما تقتضي صرائح الألفاظ، يعني الألفاظ الصريحة التي تقدمت، باب الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل المبين المطلق والمقيد، هذه تتعلق بالألفاظ الصريحة. ومن هنا بالمفهوم، وله تعلق باب القياس هذا، وسيأتي مزيد لبعض ما سيذكره، يأتي له مزيد في باب القياس، لكن هذا الباب مهم جدا ومفيد لطالب العلم. وهو يمر، يعني يمر ضمنا في كلام أهل العلم في التفسير وفي الفقه، يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم. قالوا ذكر الحجور هنا جرينا على الغالب، لا الغالب أن هذا هو الغالب، هذا سيأتي أنه من المفهوم. قال: اعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم. وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. أما ما يتعلق بالصيغة الصريحة فأين محل البحث فيها؟ مضى ما يفهم من صيغه، مضى العام الخاص المجمل المبين مطلق المقيد. والمفهوم من فحوى الألفاظ، من الإيماءات، من التنبيهات، من إشارة اللفظ. ويعد الذي يسلك هذا المسلك هذا قد بلغ درجة ورتبة عالية في الفقه والاستنباط. ومن أين يأتي الاستنباط؟ يأخذ من الدليل كذا كذا فائدة، من أين؟ من هذا مسلك المفهوم، الإيماء، تنبيه، ودل اللفظ على كذا، ودل الحديث على كذا، ومن فوائده كذا، يتعلق بهذا الباب. قال: قلت: وتعريفها المشهور عند أهل الأصول هو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني من كونه نطق به، هذا سهل مفهوم. هذا أي لفظ صرح بحل شيء أو بتحريم شيء هذا من المنطوق. قال: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني فمثلا الآن: فلا تقل لهما أف، ماذا قال العلماء؟ الآن الأف هذا هو المفهوم، الضرب، الضرب. إذن ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هل يوجد ضرب؟ فلا تقل لهما، فلا تضربهما، لكن من المفهوم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. قال: وعرف في المراقي المنطوق بقوله: معنى له في القصد قل تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. 134 بالنسبة في المراقي رجعنا إلى الوراء من 400 ومن 600 إلى 134. معنى له في القصد قل تأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل، هذا هو تعريف المنطوق. قال وعرف المفهوم بقوله وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. 143 ذاك 134 هذا 143. قال وحاصل تحرير المقام، وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين. ألف طرف منطوق بلا خلاف، باء وطرف مفهوم بلا خلاف، جيم وواسطة مختلف فيها، هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم؟ والمنطوق غير الصريح هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، منطوق لكنه غير صريح، يعني لم يوضع اللفظ له بل يلزم مما وضع له، يلزم مما وضع له، دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام. قال فالمجمع على أنه منطوق، منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها، هذا مجمع عليه، دلالة الألفاظ على مسمياتها هذا منطوق. والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة لا أتي ذكره، سيأتي تعريفه. والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم، هي دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء. الإشارة والإيماء شيء واحد، يقال الإيماء والإشارة والإشارة والإيماء. دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه. وجزم المؤلف بأنها من المفهوم وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرنا. قال وإليه الإشارة في المراقي بقوله وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذاتي، إشارة كذلك الإيماء، كذلك الإيماءات، الإيماءات، الإيماءات، هكذا يكون لأن الإيماء بدون همز، وآتي اسم فاعل من أتى، دلالة اللزوم مثل ذاتي إشارة كذلك الإيماء آتي، يعني سيأتي تعريفه. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم أن يكون لغير علة يعبه من فطن، يعني هذا يتعلق بما لخصه هنا. 137 و38 و39 و40 41 و42. فقوله في كلام الوحي، وفي كلام الوحي والمنطوق هل، قال يعني أن النص له أربع اصطلاحات في كلام الوحي، أي النص، نصوص، نصوص الكتاب والسنة، أن له أربعة، أن النص له أربعة اصطلاحات، أحدها معناه المتقدم هو المنطوق، الثاني الظاهر الثالث اللفظ الدال على إيمانا كان سواء كان كتابا. الرابع الوحي من كتاب وسنة. ثم قوله والمنطوق هل ما ليس بالصريح، يعني أن مختلف في ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء وعلى أنه مفهوم. فالمنطوق ما تقدم في قوله معنى له في القصد، معنى له في القصد قل تأصل هو الذي اللفظ به استعمل، يعني المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة. هذا حتى يطابق التعريف في البيت، المنطوق هو المعنى الذي قصد المتكلم باللفظ أصالة. وقوله وهو دلالة اقتضاء أن يدل، اقتضاء أن يدل لفظون على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم يعني أن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه. سيأتي هذا سيشرح دلالة الاقتضاء والإشارة. قال وسنوضح لك الفرق بينهما، بينما ها؟ الآن الذي ليس منطوق صريح ولا مفهوم صريح وإنما هو واسطة، هل هو من المنطوق أو من يعني من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم، هذا هو الخلاف. قال اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف، دل المقام عليه وتقديره لا بد منه، يعني ضروري تقدير المحذوف ضروري. قال لأن الكلام دونه لا يستقيم دو توقف الصدق أو الصحة عليه، يعني دلالة الاقتضاء هو لا بد أن يذكر محذوفا ضروري، ذلك المقدر المحذوف لا بد أن يذكره. دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل، لأنه قال وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، دلالة اللزوم أي دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه، يعني يتوقف صدق المتكلم عليه إن لم يذكر ذلك المحذوف ويقدر ربما يتوهم كذب المتكلم، فحتى يكون المتكلم صادقا لابد من جعل أو ذكر محذوف ضروري، أن يقدر المحذوف ضروري أو حتى يصدق الكلام الشرعي عليه، يعني يكون كلاما شرعيا وبدونه لا يفهم كسيأتي. قال فمثال توقف الصدق عليه يعني صدق المتكلم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ يعني الآن من المنطوق يفهم أن الذي يرفع هو الخطأ والنسيان، والخطأ والنسيان لم يرفع موجود، هناك من لا يزال يخطئ وهناك من لا يزال ينسى بن آدم، فلا بد من تقدير محذوف ضروري. قال لو قدر ثبوته لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة للخطأ، هذا هو المحذوف يعني رفع عن أمتي المؤاخذة، لأنه إن لم يقدر المحذوف أي المؤاخذة، هذا لو جعلت عليه علامة يعرف أن هذا هو المحذوف الذي لا بد أن يقدر ضروري يقدر، أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ، لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس، رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي عدم المؤاخذة بالخطأ وبالنسيان. لماذا ضروري أن يقدر هذا؟ ها؟ ما هو يفهم؟ ها؟ سيكون المتكلم يعني تكلم بغير الصدق، يعني بغير ما يطابق الواقع، فلا بد من تقدير محذوف. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين كل ذلك لم يكن. هذا أبي هريرة ما أروح الحديث. قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: أي في ظني. لا بد من تقدير هذا المحذوف، كل ذلك لم يكن في ظني، يعني هذا شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينسى ولم تقصر، مع أنه لم يصلي إلا ركعتين. قال: لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذبا، لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما، وما هو؟ نسي فصلى ركعتين. قال: ومثال توقف الصحة شرعا. إذن يتوقف صدق المتكلم على المحذوف فلا بد أن يقدر، أو يتوقف تتوقف الصحة عليه في الشرع. ومثال توقف الصحة شرعا عليه، يعني على المحذوف الذي لا بد أن يقدر، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي فأفطر، هذا هو المحذوف الذي لا بد أن يقدر، فعدة من أيام أخرى، الآية متصلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل بمجرد السفر وبمجرد المرض على المريض وعلى المسافر عدة من أيام أخرى؟ فكيف يكون الحكم الشرعي إذا أفطر؟ إذن فلا بد، هذا لا بد من تقديره، لا يزاد في الآية لكن يقدر من حيث الحكم الشرعي. قال: ومثله قوله تعالى: أو به أذى من رأسه ففدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الآن المحرم إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه لابد أنه تجب عليه الفدية. قال: أي فحلق شعره. أو به أذى من رأسه فحلق شعره ففدية، فهو ماذا؟ قال: فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه. واضح إلى هنا؟ قال: ب: وإيضاح دلالة الإشارة أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل، كدلالة قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية على صحة صوم من أصبح جنوبا. هذه يذكرها الشيخ ابن تيمين فائدة، يقول: ودل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنوبا. وين الكلام؟ هل يوجد الكلام على الجنوب أو غير الجنوب؟ فمن أين أخذ هذا؟ دلالة الإشارة، لأن الليلة ها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمعنى أنه من ذلك الوقت إلى نهايته يحل له أن يباشر أهله، فيلزم منه أن يأتيه الفجر وهو يعني ليس واجبا، يقول هذا لازم أي واجب، لا يعني هذا مفهوم، حيث لو سارع الذي أجنب، سواء أجنب بجماع أهله أو باحتلام مثلا، وكذلك الحكم في الحائل مثلا، فظهر الطهر مثلا قبل الفجر فسارعت إلى السحور، فانتهت من سحورها على أن أذن أذن أذن الفجر، معنى طلع الفجر، فطلع عليها الفجر، وهذا طلع عليه الفجر وهو جنب، معنى أنه الآن عقد النية على جنابه، ما حكم صومه؟ صحيح. وما حكم الذي يجنب في نهار رمضان بغير احتلام؟ صوم باطل. هذا الحالة تختلف لأنها استصحاب للأصل. كما يقال في تلك القاعدة، لا، قال على صحة صوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا. قال وكدلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله وفصاله في عامين على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر. من أين جاءت 6؟ حمله وفصاله، فصاله عامان، إذن 24، كم سيبقى؟ 6 أشهر. نعم، هي هذه الاستدامة أقوى من الابتداء. فهو لو ابتدأ عند طلوع الفجر ما حكمه؟ صوم باطل، لكن استدام حالة الجنب قبل طلوع الفجر. ولهذا اختلف أهل العلم في من طلع عليه الفجر وهو مع أهله، لا على شيء. إن بعضهم قال هذا حكم أنه سيكون مفطرا. لماذا؟ قال لأنه سيحصل شيء عند طلوع الفجر، وهذا فيها يعني حرج، فيها حرج، لأنه لم يرد بذلك يعني كونه ينزع، لا يرد بذلك أنه يبتدئ، إنما ليتخلص. كالمحرم إذا أحرم وهو ناس والقميص عليه، هو لابس قميص، قالوا لا يخلعه وإنما يشكه، فإنه لو خلعه يحتاج إلى أن يغطي رأسه. هل قصد تغطية الرأس؟ ما قصد تغطية. ولهذا الذي يحمل على رأسه محرم يحمل على رأسه متاعا، يحمل شنطة على رأسه، يجوز قطع رأسه، ما قصد تغطية الرأس وإنما قصد الحمل. قال جيم أما دلالة الإيماء والتنبيه فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له هلكت وقعت آلي في نهار رمضان اعتق رقبة، فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق لكان الكلام معيبا. إذن أين الوصف؟ ضابطها دلة الإيماء والتنبيه أن يذكر وصف مقترن بحكم، وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشعر، ولولا ذلك الوصف، لو لم يكن ذلك الوصف لكان الحكم معيبا. ما هو؟ أين الوصف؟ الآن قال لأعرابي اعتق رقبة، هذا حكم، كيف وجبت عليه الرقبة؟ ما سببها؟ الوقاع. إذن هذا هو الوصف، الوصف المقتضي للحكم هو الوقاع في نهار رمضان. فلو قال له النبي عليه الصلاة والسلام وحاشا أن يقول، لكن فرضا هكذا بدون شيء اعتق رقبة، فقال لماذا اعتق رقبة يا رسول الله؟ قال هكذا، يصلح هذا؟ قال وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام، والحق أنها من المفهوم. قال وأما المفهوم فهو قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم الأول مفهوم الموافقة، الثاني مفهوم مخالفة. قال: أما مفهوم الموافقة فهو ما يكون فيه المسكوت عنه، هذا هو تعريف ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. مفهوم الموافقة يكون المسكوت موافقا لحكم المنطوق، وهو مفهوم من ذلك المنطوق. قال: وعرفه في المراقي بقوله: إعطاء ما للفظة، إعطاء ما للفظة المسكوتة، هذه اللفظة، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. 145 145. قال: وهو أربعة أقسام مفهوم الموافقة، لأن المسكوت عنه أولا، يعني المسكوت عنه هنا جعلها أربعة، لكنها أربعة في اثنين، يعني من اثنين مأخوذ، أربعة من اثنين، أربعة أقسام هما اثنان قسمان، لكن كل قسم تضمن شيء سيأتي. قال: الأول تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق، يعني المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، إذن هذا مفهوم موافق لأنه أولى. كيف يكون أولى؟ قال: كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال ذرة، الذي عمل ما هو أعلى وأكثر من مثقال الذرة يرى من بابنا من أولى. من أين أخذت هذا؟ من اللفظ، من المنطوق أو من المفهوم؟ من المفهوم. إذن أن يكون أولى بالحكم من المنطوق، وهذا قطعي، لأنه قسم الأولى أو يكون أولى أو أحرى إلى قطعي وظني. الأولى والمساوي إلى قطعي وظني، فهذه هي الأربعة. قال: وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا ذوي، ما هو المنطوق الآن؟ أشهدوا اثنين من العدول. قال: فأربعة عدول المسكوت عنهم أولى، لو شهد أربعة من باب أولى. قال: وتارة يكون مساويا، المفهوم يكون مساويا ليه؟ للمنطوق. قال: كإحراق مال اليتيم وإغراقه، المفهوم منعه من قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يأكلون، فإذا لم يأكلوا وإنما أحرقه، هما سواء، أحرقه أغرقه أتلفه كسره، المهم عمل به ما عمل، الحكم مساو. فالمفهوم هنا مساو للمنطوق. قال: وكلا هذين القسمين يكون ظنيا وقطعيا. هو لم يمثل للأمرين. قوله: إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، قال يعني أن مفهوم الموافقة هو إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحرى. إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، قال: سواء كان الحكم المنطوق به منفيا أو منهيا، سواء كان نفيا أو نفيا نهيا، قال أو منهيا عنه أو موجبا. فالمنفي لا يظلم مثقال ذرة، هذا فيما يتعلق بالكلام على البيت، لا يظلم مثقال ذرة غير المثال الذي ذكر عنده. ما المفهوم؟ لا يظلم مثقال جبل من حسنات. والمنهي فلا تقل لهما أف. ها؟ قال: يدل بالأحرى على النهي عن الضرب، وهذا أن القسمان يشملهما قول المؤلف نفيا، لأن المنهي عنه مطلوب النفي، وقولنا أو موجبا نعني به المثبت، فالإيجاب اصطلاحا هو الإثبات، كما أن السلب اصطلاحا المنفي. ومثاله قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فإن ثبوت الأمانة في القنطار يدل بالأحرى على ثبوتها في الدرهم. إذا أمنته على قنطار هو أمين، فإذا أمنته على درهم من باب، لكن هذا موجب ليس نهيا ولا نفيا. ثم قال: وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتذي. هو أشار إلى الخلاف، ما ذكر هذا البيت عندنا، قال يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة، أنا أقرأ هنا ليزداد الأمر اتضاح، يعني قصدا حتى لا يقال يحصل تكرار، لا ليحصل البيان والإيضاح، يفهم من الأبيات ويفهم من الشرح. قال يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسمين: أحدهما فحوى الخطاب، وهو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق به، سمى فحوى الخطاب والإيماء والإشارة. والثاني لحن الخطاب، وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق. إذن الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب يعني مذكورة في هذا الباب أولى، ولحن الخطاب لحن يكون مساويا. قال: وهذا هو الحق، وكل واحد من القسمين يكون قطعيا وظنيا، فتكون أقسام مفهوم الموافقة أربعة، من ضرب اثنين في اثنين. الأول مفهوم موافقة أحروي قطعي. ما معنى أحروي؟ يعني ما من أحرى، ما من أولى أو أحرى، إذن قطعي لأنه قطعي. الأولى والأحرى إما قطعي أو ظني، هذا هو فحوى الخطاب. قال: القطعي مثل ماذا؟ قال: كفهم المجازى على مثقال الجبل من المجازى على مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة. وكفهم الاكتفاء بأربعة عدول من الاكتفاء باثنين المنصوص في قوله: واشهدوا ذوي عدل. إذن هذا قطعي. طيب الظني لم يمثل له عندنا. قال: والثاني مفهوم موافقة أحروي ظني. يعني لماذا ظني؟ انظر قال: قال كفهم النهي عن التضحية بالعمياء من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء. الآن من الشروط في الأضحية ألا تكون عوراء، يعني معيبة، ألا تكون معيبة ومنها العوراء. قال: ولا عوراء. طيب والعمياء ها من باب أولى، لكن لماذا ما جعل قطعيا؟ لماذا جعله ظنيا؟ قال: ولم يكن هذا قطعيا لأن العوراء توكل في المرأة إلى نفسها وهي ناقصة البصر، فلا ترى كل المرأة، ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها، وذلك مظنة لهزالها. يعني ستنظر من جهة أخرى، من جهة وجهة لا ترى المرأة، ربما تجوع فيؤدي ذلك إلى أنها تسير هزيلة، والهزيلة غير مستحبة في الأضحية. طيب والعمياء؟ قال: والعمياء يقدم لها الأكل فيختار لها مثل ما تختاره البصيرة لنفسها، فلم يكن عماها مظنة لهزالها كالعورة. يعني العمياء الشاة العمياء سيهتم بها صاحبها، هكذا ما سيتركها ترعى لنفسها، إلا أن هذا الاحتمال بعيد، ولكن منع من القطع مع بعده. إذن هذا مفهوم ظني. العمية مفهوم كيف دخلت العمية؟ يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التضحية بالعورة، قالوا والعمية من بابنا، هل هذا قطعي أم ظني؟ لماذا ظني؟ لأنه ليس قطعيا أن العمية سترعى لنفسها كالعورة، إنما سيهتم بها. فكان هذا المفهوم ظني، أن المنهي عن العوراء يلزم منه النهي عن العمياء من باب أولى. إذن هذا الثاني. الثالث مفهوم موافقة مساو قطعي الذي يسمى لحن احنا الخطاب مفهوم موافقة مساو قطعي كفهم حرمة إحراق مال اليتيم هذا قطعي. ترى إنسانا يحرق مال اليتيم لك أن تزجره، يقول ما الدليل؟ يقول هذا مفهوم واضح وضوح الشمس. لو قال المحرم علي أن أكله يقول وكذلك إحراقه سواء لا فرق. فالتحريم هنا قطعي من المفهوم. قال وكفهم النهي عن البول في إناء وصبه في الماء الراكد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول فيه. يعني الآن الظاهرية، قال ابن حزم رحمه الله قول الظاهرية في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء. قال ابن حزم المحرم هو أن يأتي ويبول مباشرة. طيب لو بال في إناء، يبول في إناء ثم أخذه وصبه، قال ابن حزم ما يضر. طيب ما هو الفرق؟ أليس سواء كلاهما صب بول سواء صبه؟ طيب إذا لم يبل مباشر عندما فعل لي، يعني ربط على ذكره لي طوله 5 أمتار وبال وجرى إلى هذا الماء، ما حكمه؟ طيب ماذا؟ يعني ما سبحان الله كيف أحيانا الظاهرية يجمدون يعني جمودا عجيبا. فهذا وهذا لا فرق بال أو صب. فهذا المفهوم الموافق المساوي أي قطعي أو ظني؟ لا قطعي قطعي. الظني قال مفهوم موافق مساوي ظني كفهم سراية العتق في الأمة المعتق بعضها من قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد. أنا الذي يعتق نصيبه في عبد وصاحبه ما أعتق، ما الذي يلزم الذي أعتق إن كان موسرا أن يعتق ما بقي؟ نعم أن يعتق ما بقي. قال ولم يكن هذا قطعيا لاحتمال أن الشارع له في عتق الذكر غرض لم يكن في عتق الأنثى، يعني لو أعتق شركا له في أمة مثلا هل يسري ويقال يجب عليك أن تعتق بقية الأمة؟ هذا يعني مفهوم إيش؟ مفهوم موافقة. لكن هل هو قطعي أم ظني؟ ظني. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الذكر له خاصية الحكم يعني اختلفون. قال ككونه يقف في صف القتال ويولى القضاء والإمامة وغير ذلك من الولايات، إلا أن هذا الاحتمال بعيد لأن الذكور والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم، وإن كان غير طرديا في بعض الأحكام غير العتق كالميراث والشهادة. هذا فقط إتمام لقوله 14. وين 4 الأقسام؟ قال وهي 4 أقسام لأن المسكوت عنه تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق. هو نبه عليه في آخرها لكن ما ذكر أمثلة، هذا ذكر الأمثلة تتميما. قال وكلا هذين القسمين يكون ظنيا وقطعيا، الذي يكون من باب أولى يكون قطعيا وظنيا، والذي يكون مساويا يكون قطعيا وظنيا، والأمثلة ذكرت. قال فالأقسام 4 وستأتي في هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله تعالى في القياس إن شاء الله. قال واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم، وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أنه قياس. قياس أيش؟ من أي نوع؟ قياس جلي. قياس جلي. انظر الرسالة 415 إلى 416 إذن مفهوم الموافقة هذا عند جمهور أهل العلم جعلوا من المفهوم من نفس الدليل. عند جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وصحه أبو إسحاق الشيرازي في اللمع أنه من القياس الجلي، يعني العلة تكون واضحة ولا فرق بين الفرع ولا بين الأصل في مثل هذا. فمثلا تحريم وإحراق مال اليتيم على مذهب هؤلاء العلماء إيش يقولوا؟ ها؟ قياسا قياسا، لأن العلة هي الإتلاف، العلة هي الإتلاف. قال وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أنه قياس، وهو المسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل أي القياس الجلي. قال وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل، وهذا قول آخر أيضا. قالوا فهم بالسياق والقرائن، وهو قول الغزالي ومن القشيري والآمدي ومن الحاجب وغيره. فالدلالة عندهم مجازية من إطلاق الأخص وإرادة الأعم. قالوا إرادة إطلاق البعض وإرادة الكل، خلي من المفهوم أوضح. قال وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا. قريب هذا الكلام، قريب من أيش؟ هذا القول الثالث، إلى أن العرف اللغوي الذي هو نقل اللفظ من وضعه أو نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا. يعني اللفظ شمل أيش؟ يعني هنا من اللفظ وليس من المفهوم عندهم، اللفظ شمل المنطوق والمفهوم، يعني المنطوق والمسكوت عنه. قال وأشار إلى هذه الأقوال في المراقي بقوله دلالة الوفاق للقياس، وهو الجلي تعزى لدى أناس. شوف القياس الجلي، إذن هذا من هذا القول الذي نسب إلى الشافعي. وقيل لللفظ مع المجازي وعزوها للنقل ذو جوازي. البيتان شمل ماذا؟ من معنا؟ من هو الذي منتبه؟ البيتان شمل ماذا؟ أنه من القياس الجلي وأنه مجاز وأن لا وعزوه للنقل ذو جواز، يعني نقل اللفظ من وضع إلى وضع، يعني يكون ها يعني اللفظ في المذكور وفي المسكوت يدل على المذكور والمسكوت معا. 147 و148 147 و148. قال وأما مفهوم المخالفة، إذن ما هو مفهوم الموافقة؟ ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق. قال وأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق. أبدل فقضي مخالفا، أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، هذا مفهوم موافقة. أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق مفهوم مخالفة، يعني التعريف متقارب والفرق مخالفا وموافقا. قال كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فالمنطوق السائمة والمسكوت عنه المعلوفة. إذن في قوله في الغنم السائمة الزكاة هذا منطوق، أين المفهوم؟ المعلوفة السائمة التي ترعى بنفسها من المرعى المباح، وما المعلوفة التي تطعم بشيء من العلف الذي يشترى والذي يكتسب. قال والمسكوت عنه المعلوفة، والتقييد بالصوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة ويسمى دليل الخطاب، سمي بذلك لأن دليله من جنس الخطاب. دليل الخطاب دليله من نفس الخطاب. قال وتنبيه الخطاب وهو ثمانية أقسام. قال وهو ثمانية أقسام: الأول مفهوم الحصر، وأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، فالأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا. ما هو منطوقها لا إله إلا الله؟ لا إله معبود بحق إلا الله، مفهومها؟ لا، مفهومها ما في إثبات، نفي الألوهية عن غير الله هو مفهومها إثباتها. نعم، هنا لأن هنا نفي وإثبات، نفي وإثبات، المنطوق لا إله إلا الله، نفيها عن، نعم، ومفهومها إثبات، نعم، لأنها نفي وإثبات. قال ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا، والبيانيون يعكسون. سهل، كيف يعكسون البيانيون في البلاغة؟ كيف سيقولون؟ منطوقها إثبات الألوهية لله، ومفهومها المؤدى واحد. قلت الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات، فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي. من خالف الشنقيطي رحمه الله فيها يقول هذا من المنطوق وليس من المفهوم. وقد نبه عليه صاحب نشر البنود: وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخر نحو إنما كقوله إنما الأعمال بالنيات، الأدوات الأخرى. وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى إنما الأعمال بالنيات، وتقديم المعمول مثل إياك نعبد، وتعريف الجزئين ذلك بأن الله هو الحق، يعني طرف الجملة معرفتان، هذا أيضا من صيغ الحصر. وأيضا مثل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، إيش هذا؟ حصر، لأن طرف الجملة معرفتان. قال وتعريف الجزئين ونحو ذلك، ومفهوم الغاية نحو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهومه أنها إن نكحت زوجا غيره حلت له. طيب مفهوم الغاية هو حجة عند الجمهور، والذين نفوا المفهوم قالوا لا ما في مفهوم، ذهبوا إلى هذا، أخذوا بهذا الحكم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له. ما هو المفهوم منها لا تحل له حتى تنكح؟ إذا نكحت زوجا غيره نكاح رغبة ثم طلقها تحل له، توجيه الأول. قال ومفهوم الشرط نحو إن كنا أولات حمل، يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب هذه مثلا البائن، البائن المطلقة ينفق عليها أو المتوفى عنها زوجها، هل يكون الحكم عام؟ حامل ينفق عليها بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، نعم، بالنسبة للحمل نعم، أما نفق عليها على نفسها فمن ميراثها، هذا شيء آخر. لكن هذه الحامل المطلقة الحامل نفقتها على من؟ على زوجها، من مال زوجها، فإن لم تكن حاملا لا نفقة لها. من أين هذا؟ أين الدليل على أن غير الحاملة نفقة لها؟ من المفهوم. قال ومفهوم الصفة نحو في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة ما هو المفهوم منها؟ أن غير السائمة لا زكاة فيها. قال ومفهوم العدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة يفهم منه أنه لا يجلد أكثر من ذلك. مفهوم العدد على من يقول به مع أنه يمر بنا أن النووي رحمه الله لا يقول به مفهوم العدد. تأتيك مفهوم اللقب، مفهوم اللقب أضعف كما سيأتي كما أنا مفهوم اللقب. قال ومفهوم العدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة يفهم منه أنه لا يجلد أكثر من ذلك بشرط أن لا يراد بالعدد المبالغة، بشرط أن لا يراد بالعدد المبالغة كقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة هل لها مفهوم؟ خلينا نجعل لها مفهوم. ما هو المفهوم؟ أنه إذا استغفر من أكثر فسينفعهم، وهل ينفعهم أكثر؟ لماذا؟ لأن هذا العدد أريد به المبالغة لم يرد الحصر. أما في مثل فجردهم 80 جلدة 80 لا يزيد على 80، لو زاد على 80 يعتبر اعتداء. قال ومفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا، مثال الزمان الحج أشهر معلومات يفهم منه أنه لا حج في غيره. نعم هذا هو الصواب، وهذه المواقيت الزمانية التي يقول المواقيت على قسمين زمانية ومكانية. مواقيت الزمانية الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال غير الأشهر الحرم، أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإن من أحرم في أول يوم من شوال بالحج انعقد حجه، لأن أحرم من ثاني من الميقات وبقي محرما إلى يوم التروية، محرم أو لا محرم، لكن أحرم في 29 رمضان لا ينعقد حجه. ولهذا من اعتمر في رمضان، من اعتمر في رمضان وبقي هناك وأراد أن يحج لا يكون متمتعا، يكون متمتعا؟ لا ليس متمتعا، وإنما الذي يتمتع هو من أحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم تحلل منها وحج من عامه. قال مثال الزمان الحج أشهر معلومات يفهم منه أنه لا حج في غيره، هذا بلا شك مفهوم مخالفة. ومثال المكان وأنتم عاكفون في المساجد يفهم منه أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك، يعني لا اعتكاف في غير المسجد، يعني المسجد وما يتبع المسجد يجوز، المسجد وما يتبع المسجد، فقد ذكروا جواز الاعتكاف في الرحبة وفي سطح المسجد دون المكان الآخر. وهنا عموم لا على ذلك القول الذي يقول في غير المساجد الثلاثة، فهو قول مرجوح. قال ومفهوم العلة نحو أعطي السائل لحاجته يفهم منه أنه لا يعطى غير المحتاج. ومفهوم اللقب وهو أضعفها. إذن هذه الأقسام من المفهوم بعضها أقوى من بعض، أضعفها ما هو؟ مفهوم اللقب، وهي على مراتب، بل هناك أرفع سيأتي ما هو الأرفع، ما هو أرفعها وما الذي يليه وما الذي يليه وما هو أضعفها. هو مفهوم اللقب، لماذا كان ضعيفا؟ قد قال الشنقيطي رحمه الله ليس بحجة على التحقيق في أضواء البيان. قال ومفهوم اللقب وهو أضعف، وضابط اللقب عند الأصوليين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، لقبا كان أو كنية أو اسما. فلو قلت جاء زيد، جاء زيد، لم يفهم منه عدم مجيء عمر، بل ربما كان اعتباره كفرا، كما لو قيل محمد رسول الله، كما لو قيل هي آية. أنا الآن في قوله تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، هل لها مفهوم لقب؟ إيش معنى مفهوم لقب؟ يعني لا رسول إلا محمد وغيره من الأنبياء ليسوا برسول، هذا كفر. هذا مفهوم اللقب. ولهذا الذين قالوا بمفهوم، يعني الذين مع أن، والعجيب أن الظاهرية مثلا وهو قول جمع غير الظاهرية لا يقول بالربا في غير الأجناس الستة أو الأنواع الستة المعروفة الربوية لا يقولون، والقول بذلك قول بمفهوم اللقب. لماذا؟ ها، يعني في غير الأنواع الستة لا يجري، لا يجري الربا. هذا مفهوم، مفهوم لقب، مفهوم لقب. الآن جاء الربا في ماذا؟ في الأصناف الستة. ما هو مفهوم اللقب فيها؟ أن غيرها مما كان قوتا، مما كان قوتا لا يجري فيها الربا. ولهذا يقول هو مفهوم لقب وهو ضعيف. قال لم يفهم منه عدم مجيء عمر، بل ربما كان اعتباره كفرا كما لو قيل محمد رسول الله. يفهم منه من مفهوم، من مفهوم اللقب أن غيره لم يكن رسول الله. قال وأشار في المراقي إلى أقسامه ومراتبه بقوله وهو ظرف علة وعدد، وهو ظرف علة، هنا نسي بعض يعني لم يذكر ما قبله، نقرأ ما عندنا وانظر ما قبله وكيف رتبها، وكيف رتبوا المفهوم من الأقوى إلى ما بعده إلى الأضعف. قال وهو ظرف علة وعدد، وهو ظرف، وهو ظرف علة هكذا في المرأة، ويكون علة إذا قيل وهو ظرف علة وعدد سيكون أوضح، لكن هكذا ضبطها في المرأة. يعني مفهوم الظرف ومفهوم العلة ومفهوم، ومنه شرط غاية يعتمد، وقوله في المراقي تعتمد، ومنه شرط غاية تعتمد، أي هذه المفهومات. والحصر والصفة مثل ما علم، والحصر والصفة، مفهوم الحصر ومفهوم مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، من غنم سامت هذا صفة، الغنم السائمة أي غيرها ليس فيها زكاة. أضعفها اللقب وهو ما أبي، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. فالشرط فالوصف الذي يناسب، والآن شوف بدأ الآن، بدأ الآن يرتبها. قال أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، فالشرط فالوصف الذي يناسب، هنا لم يذكر بيتا، هو مذكور عندكم؟ هل هناك بيت قبل فالشرط بعد أضعفها؟ ما في، لعله نسيها، سنأتي به لأنه من ضمنها. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تقديم يلي، وهو حجة لنا على النهج الجلي. 154 54 و55 154 و55 و57 55 57 59 و59 و60 54 55 57 59 60 قال وأعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول مفهوم المخالفة من أصله. هذه الأقسام من مفهوم المخالفة. قال قوله وهو ظرف من هنا إلا تن يعني أن مفهوم المخالفة أقسام. الأول مفهوم الظرف زمانية ومكانية، الثاني مفهوم العلة، ومفهوم العلة نوع من مفهوم الصفة هكذا قال بعضهم، الثالث مفهوم العدد، الرابع مفهوم الشرط، الخامس مفهوم الغاية. قوله والحصر والصفة مثلما علم مفهوم المخالفة مفهوم الحصر، إياك نعبد. والسابع مفهوم الصفة بعد قوله والحصر والصفة مثلما علم من غنم سامت وسائم الغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف، هذا السادس والخمسون. معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف. معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف، الخلف في النفي لأي يصرف. طيب مفهوم اللقب هل له فائدة؟ فائدته هو الإسناد كما ذكر هنا، ولهذا قال ماذا؟ قال أضعف اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. إيش معنى هذا؟ يعني ذكر ليسند إليه فقط، إذ لا يمكن إسناد خبري بدون مسند إليه، يعني دون المسند والمسند إليه لا يكون كلاما عربيا. دون المسند والمسند إليه محمد رسول الله، ما المفهوم هنا؟ مسند ها ومسند إليه، أين الإسناد وأين الإسناد إليه؟ مسند، ورسول الله مسند إليه، لماذا؟ لأنه أسند إليه. إذن رسول الله مسند، محمد مسافر ها حتى يفهم، محمد مسند إليه ومسافر مسند. إذن مثل هذا التركيب هل يصح الكلام العربي؟ قال وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يعني ما كان المراد منه المسند والمسند إليه، ولهذا قال كأسماء الأجناس والعلم بأنواعه الثلاثة وأسماء الجموع. وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له وهو الحق. إذن قوله وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يعني اللقب ذكر ليسند إليه فقط، إذ لا يمكن إسناد خبري بدون مسند إليه، وهو معنى قوله وما أبي من دونه نظم الكلام العربي. انظر لما قال أضعفها، طيب قال بعد 157 أضعفها اللقب وهو ما أبي، قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء. أعلاه على المفاهيم وأقواها، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، لو قلت لا يرشد إلا العلماء، لا ينصح إلا العلماء، الآن هذا الحصر. إذن مفهوم إيش؟ مفهوم الحصر أعلى أنواع المفاهيم. ماذا تفهم من قوله لا يرشد إلا العلماء؟ أعلاه لا يرشد إلا العلماء، أن غيرهم لا يرشد حقيقة ولا يدل على الصواب. وعلى ما قال الشنقيطي رحمه الله إن مثل هذا إنما هو من باب تذكرون شيء؟ لا منطق قدم أن مفهوم الحصر جعله من باب المنطوق وقد مثله. طيب أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى، قال يعني أن المرتبة الثانية في القوة من مراتب مفهوم المخالفة، وما قيل فيه إنه منطوق بالإشارة، هكذا قال. يعني هذا جعله الثاني، فما لمنطوق بضعف انتمى. ثم قوله فالشرط فالوصف المرتبة الثالثة في القوة مفهوم الشرط، ثم الرابعة مفهوم الصفة مفهوم الوصف. قال وأبو حنيفة في جميع أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة حجة على القول المشهور وهو مذهب الجمهور، وخالف الباقلاني في مفهوم الشرط. وأبو حنيفة في جميع أنواع مفهوم المخالفة لا يقول به في الجميع، وأنكره مطلقا قوم في الخبر دون الإنشاء، وأنكره السبكي في غير الشر، وإمام الحرمين الصفة التي لا تناسب، وقوم العدد يعني على خلاف، والجمهور اعتبروها. ضابط مفهوم اللقب أين يكون؟ ها؟ تقول مثلا عبد الرحمن طالب علم، ما هو مفهوم اللقب؟ أن غيره من الطلاب ليس بطالب علم، فما هو مفهوم اللقب؟ جامد أو اسم جنس العلم وأسماء الجمهور، سواء كان لقبا أو كنية، فلا مفهوم له. لكن بقي شيء يسير، ترون نكمله في الليل أو غدا الصباح؟ في الليل، وبقي شيء يسير لكن يحتاج إلى علم، لأن موانع سيأتي، موانع مفهوم المخالفة لم يذكرها وتحتاج إلى بيان، ولهذا الدرس في شيء من ال غيرهم سهل، العام الخاص مطلق المقيد، لكن هذا نادر في الكتب المختصرة، ما يعرجون عليه بشيء من التفصيل هذا. أما في الأصول ما له ذكر من أصله، في عبارات هكذا يعني فيها إشارات فقط في باب القياس. لا.